بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ بهذا التعقيب للأخ جزاه الله خيرا. قال: ذكرتم أن الله تاب عن الصحابة رضي الله عنهم في غزوة تبوك، وماذا عن الذين تخلفوا عن الغزوة من أهل الأعذار من الرجال والنساء والإطفال؟ وبارك الله فيهم. هم من أهل الأعذار، انظر الإجابة واضحة واضحة، من أهل الأعذار، بمعنى يدخل في النص العام لقد تاب الله. صاحب عذر أصلا ما يتعينش عليه الجهاد، النساء والأطفال. واضحة الإجابة؟ خلاص الحمد لله. نبدأ إن شاء الله جل وعلا في هذه الكلمة الثانية في هذه الليلة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة. فحقوق الصحابة رضي الله عنهم عند أهل السنة والجماعة، والتي تسمى أو هي المسائل التي تذكر في عقيدة أهل السنة والجماعة للصحابة، خصصنا مسألة منها وهي مسألة حقوق الصحابة، لأن مبحث الصحابة عند أهل السنة والجماعة فيه جملة من المسائل والمباحث، منها حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسائل والمباحث من مباحث معتقد أهل السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه منقبة خاصة، منقبة خاصة لأهل السنة والجماعة في كتبهم، لأن جميع الفرق لم يتكلموا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب معتقدهم كما تكلم أهل السنة والجماعة. فما يذكر من مسائل في معتقد أهل السنة والجماعة هذه منقبة خاصة لأهل السنة في كتبهم دون بقية الفرق. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: أهل السنة في الإسلام، أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الأديان، يتولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، ويعرفون حقوق الصحابة وحقوق القرابة كما أمر الله بذلك ورسوله. فأهل السنة هم أخص أهل الإسلام كلاما عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا لو يقوم أحد من الطلبة بالبحث عن عقيدة المسلمين في الصحابة في كتب المعتزلة، مثلا في كتب الكشاف الزمخشري أو القاضي عبد الجبار أو الهذيل العلاف أو غيرهم من رؤوس المعتزلة أو أبو علي الجبائي، لن يظفر بكتبهم بشيء يشفي الغليل تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأمر في غيرهم من الفرق، كفرق الخوارج بأنواعها، فجميع الخوارج بأنواعهم من الطاعنين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل سيوفهم كانت في نحور وصدور أصحاب رسول الله أكثر من سيوفهم في نحور اليهود والنصارى، وحال الشيعة لا يخفى على أحد كما تخفى الشمس والقمر. إذا كان القمر يخفى على الناس والشمس تخفى على الناس، فالرأي الفاسد الباطل الكافر للشيعة لا يخفى على أحد من الناس. لذا كان كلام أهل السنة كان منقبة خاصة لأهل السنة دون غيرهم من البدع. لذا قال شيخ الإسلام: أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الأديان، خص منهم. قال: يتولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، ويعرفون حقوق الصحابة وحقوق القرابة كما أمر الله بذلك ورسوله. هذه جملة فيها ذكر لمنقبة أهل السنة تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحقوق الصحابة من أصول أهل السنة البينة الواضحة، بل صارت مسألة تكتب في كل رسالة بمداد واحد وقلم واحد، ثناء وحبا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصارت من المسائل التي خالف بها جميع الفرق الضالة، خالفوا بها أهل السنة والجماعة، لأن الأصل مع أهل السنة والجماعة، والمخالفة تكون لأهل السنة والجماعة، فالأصل ما عليه أهل السنة. لذا نقول خالفهم، خالفت الشيعة أهل السنة، وخالفت الأشاعرة، وخالفت الماتريدية، وخالفت الكلابية وغيرهم من الفرق الأخرى. فالمخالفة واقعة للأصل الذي عليه أهل السنة والجماعة. من حقوق الصحابة رضوان الله عليهم: أولا، حبهم ومودتهم جميعا دون استثناء بهذا الضابط. الحب لهم ومودتهم جميعا دون استثناء، لأن بعض الفرق نصت على حب الصحابة ولكنها وقعت ووضعت لها ضابط شر وهو الاستثناء، بينما أهل السنة والجماعة جعلوا هذا الحب وهذه المودة عامة، لا يستثنى أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ظل في هذا الأصل طوائف، منهم الشيعة، ومنهم النواصب، ومنهم الخوارج. وإذا قلنا الشيعة بفرقها والخوارج بفرقها، لأن من علامات البدع الافتراق، كل فرقة افترقت على فرق، لأن من علامات أهل البدع الافتراق. فالخوارج بجميع أنواعهم، وسموا خوارج لخروجهم على من؟ على أئمة الإسلام وخلفاء الله وخلفاء الرسول الراشدين. بل هذا الخروج تعقب، جعلوا آخره قتل، فقد قتلوا عثمان رضي الله عنه، وهكذا. فالصحابة من حقهم علينا أن نكن لهم حبا، ومن حقهم علينا أن نكن لهم ودا، لأنهم نقلوا إلينا الخبر، نقلوا إلينا وحي الله جل وعلا. نحبهم لما جرى منهم من الخير لهذه الأمة، فإنهم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم لنشر هذا الدين. فما من خير دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أوصلوه لهذه الأمة، وما من شر حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نقلوه لهذه الأمة. نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله اصطفاهم لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن الله جل وعلا نصر بهم الدين، كما قال الله جل وعلا: ينصرون الله ورسوله. هؤلاء شهد الله جل وعلا لهم بنصرة، بهذه النصرة ينصرون الله ورسوله. هؤلاء نحبهم لسابقتهم في دين الله جل وعلا. وأهل السنة والجماعة يتعبدون الله بهذا الحب لأصحاب رسول الله، أي أن هذا الحب من الدين الذي يعبد به رب العالمين، ومن مقامات العبودية التي يتوسل بها إلى الله جل وعلا. ولكل منهم قدر على وفضائل ومودة القربى بها توسلوا، كما قال شيخ الإسلام. فإن هذا الحب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دين، لذا ينبغي أن يعلم أبناؤنا أن يعلموا حب الصحابة، فكما يعلمون الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من فرائض الإسلام وشرائعه، ينبغي أن تعلموا أن هذا من الدين الذي يتعلم ومن الدين الذي يبلغ. لذا كان الكلام في الصحابة من دين الله جل وعلا، فقابله الطعن في الصحابة هذا من غير دين الله جل وعلا. فأهل السنة والجماعة خطت أقلامهم حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت حقوقهم من مسائل الاعتقاد التي تكتب في أمهات كتب المعتقد. فأغلب كتب العقيدة ذكر فيها أهل السنة والجماعة هذه الحقوق. قال الإمام الطحاوي رحمه الله، قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط، مش نفرط، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم. ثم قال: وحبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق. صارت هذه عقيدة يتعلمها أهل الإسلام، وتنقل وتحفظ لأبناء المسلمين صغارا وكبارا. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، وحبهم دين، ولا نتبرأ من أحد منهم. إلى قال: وحبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق. هذا الطحاوي في القرون الأولى كتب هذه العقيدة، بل من علماء الإسلام من خط في كتب معتقده في أولها أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في لاميته. فقال الإمام أحمد رحمه الله في هذا الحق في كتابه السنة، قال: وحبهم سنة، سبحان الله، أي حبهم من علامات أهل السنة التي يتميز بها السني عن البدعي، ويتميز بها عن السني، يتميز بها السني عن غيره. فصار حب الصحابة دين، ولكنه في جبين أهل الصلاح وأهل الاستقامة وأهل الاتباع، وهم أهل السنة والجماعة دون غيرهم. لا يعلم أن ثمة من أهل الضلال والانحراف من يكون ناصرا أو من كان ناصرا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن أهل البدع في ليلهم ونهارهم أملهم أن تغطى آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يعلم السنة. بل إن كثيرا من الناس يحولون بين أصوات الحق حتى لا يسمع الناس كلاما يبعث فيهم حرقة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتحرك الصغير والكبير للاقتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أهل البدع يعلمون يقينا أن من أحب الصحابة تحركت جوارحه وتحرك قلبه وتحرك لسانه دفاعا عنهم ونصرة لهذا الدين، وعندها يستقيم الرجل على دين الله عز وجل كما استقام من دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال شيخ الإسلام رحمه الله في اللامية: حب الصحابة لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. حب الصحابة لي مذهب، أي أن من عقيدته مما يدين الله جل وعلا به حب الصحابة. ثم قال: ومودة القربى بها توسلوا. ومودته لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال بها أتوسلوا، فجعل حب الصحابة وجعل مودة أهل البيت من الأعمال التي يتوسل بها إلى الله جل وعلا، لأن التوسل إما باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته، وإما بدعاء الرجل الصالح، ليس بالرجل الصالح، بدعاء الرجل الصالح، وإما بالأعمال الصالحة. فجعل محبة الأصحاب ومودة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعمال التي يتوسل بها إلى الله جل وعلا. فهذا ما قاله شيخ الإسلام، وليس بغريب على شيخ الإسلام. قال ابن زمنين المالكي رحمه الله، قال: ومن قول أهل السنة أن يعتقد المرء، ماذا يعتقد؟ أن يعتقد المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من عقيدة الرجل أن يعتقد أن من المعتقد محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلل وقال: وقد أثنى الله جل وعلا عليهم في غير موضع في كتابه، انظروا، ثناء أوجب التشريف إليهم بمحبتهم والدعاء لهم. سبحان الله. بل اسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال الله جل وعلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ثم قال بعدها: فاعفوا عنهم واستغفر لهم. هذا أمر الله جل وعلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه أصحابه: فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم ونفى عنه بيانا لكمال خلقه ولو كنت فظا غليظ القلب. نفى عنه لبيان كماله صلى الله عليه وسلم وأمره بثلاث: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم. وأمر الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم ما لم تقترن به قرينة تدل على خصوصية الأمر فهو عام لهذه الأمة بعده صلى الله عليه وسلم. وقال ابن بطة قال: ونحب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا استثناء على مراتبهم ومنازلهم. وقال ابن قدامة رحمه الله: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من السنة أي مما ينبغي أن يعرف به الرجل بين الناس من علامات اتباع الرجل لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تظهر في جوارحه وفي لسانه محبته لهؤلاء الناس، ينبغي أن تظهر لأنها سنة. لذا أهل السنة، وانظروا في هذه البلاد من قام دفاعا عن أصحاب رسول الله، من هي المنابر التي قام أئمتها دعاة لحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قاموا في الرد على أهل البدع الطاعنين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها تعلمون الفرق بين رجل سني ورجل إما مبتدع أو يكن حبا لبدعته باطنا فتجلى صمته في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما دعاة السنة صدورهم دون صدور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدورهم دون صدور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعراضهم دون أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الحب وسط بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والجفاء، وإنهم يحبون الصحابة جميعا لا يجفون أحدا منهم ولا يغلون في أحد. واعلموا أن من قواعد وأصول أهل السنة في حب الصحابة أنهم لا يحبون لذواتهم بل لما معهم من الحق ولما معهم من السنة، لأن شيخ الإسلام نقل الإجماع على أنه لا يحب أحد لذاته حتى النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يسلك في حب الصحابة مسلك السلف الصالح، وأن يتبرأ من طريقة الشيعة والنواصب والخوارج. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويتبرؤون أي السلف من طريقة الروافض والشيعة الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب والخوارج الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. انظروا، ليعلم أهل السنة أن من نصب العداء للصحابة ليست الشيعة الروافض فقط، بل كل من ينتسب إلى الخوارج فإنه يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الخوارج خرجوا على خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم. لذا كان من الخوارج في هذه البلاد أن اتخذوا مصدرا يرجعون إليه غير مصدر أهل السنة والجماعة. ناس اتخذوا البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة مرجعا، لا لشيء إلا لأنهم طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرضوا عن رواياتهم واتخذوا لهم مصدرا ومرجعا غير مرجع أهل السنة. لذا كان أهل السنة والجماعة يرجعون للصحيحين وللسنن لما في هذه الكتب من هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن طعن في أصحاب رسول الله اجتنب طريقهم واجتنب هديهم واجتنب مصدر كلامهم حتى لا يتناقض مع ما في قلبه من غل ومع ما في قلبه من سخيمة تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحب، حب الصحابة الذي هو حق من حقوقهم علينا، ينبغي أن يتجلى في أعمالنا في سلوكاتنا، وذلك بإحياء هديهم بيننا. ينبغي أن يتجلى هذا الحب في ألسنتنا بذكرهم والثناء عليهم وذكر سيرتهم العاطرة وقراءة فضائلهم وغيرها. هذا فيما تعلق بالحق الأول، وهو حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحق الثاني، وهو الذي به يتم الأول، أي لا يتم حب الرجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الحق، وهو بغض من يبغضهم. فلا يستقيم حب إلا ببغض. لهذا قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ونبغض من يبغضهم. لأن الحب لا يستقيم إلا بموالاتهم والبراءة من الطعن فيهم وممن يطعن فيهم. لا يستقيم حب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا تبعه بغض لمن يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، كما قال الطحاوي: قال: ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: ويتبرؤون من طريقة الروافض. سبحان الله، بعد ما تحدث عن حب الصحابة قال أهل السنة: ويتبرؤون من طريقة الروافض والشيعة الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب والخوارج الذين يؤذون أهل بيت بقول أو عمل. هذا أمر مهم، لأن من الناس من يتكلم عن حب الصحابة وينسى جاهلا أن يتحدث وينكر في من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذا كان من منهج أهل السنة في جميع كتبهم أن يقترن ذكر الحب لهم بذكر بغض من يبغضهم. وهذه من المسائل المهمة في التوحيد. فكما لا يستقيم إيمان إلا توحيد إلا بإثبات ونفي، فكذلك الدين في أي أمر لا يستقيم إلا بنفي وإثبات، فتنفى العبودية عن غير الله وتثبت لله جل وعلا. فكذلك يثبت الحب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وينكر ويبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم يذكرهم. وهذا تمام الحب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فلزم أن يتبع العبد أثر الصحابة أن يكون محبا لهم مبغضا لمن كان ليس على طريقهم. ثالثا أو رابعا، الأرقام خوتي ما ديواش من فم يكتبوا خلاص، أنا أقول إذا كنت رابعا، إذا صحيح ثالثا اكتبوا ثم ثالثا. رابعا أو ثالثا، لأنه كان بعض المسائل قاعد نتجاوز فيها على أساس الوقت، الأخذ بآثارهم، الأخذ بآثارهم واتباع سنتهم. لماذا؟ لأنه لا طريق إلى الوحي إلا من طريق الصحابة إخواني، لا طريق إلى الوحي، لا طريق إلى الله إلا من طريق الصحابة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يستحيل أن يصل العبد إلى الله جل وعلا من غير طريق هؤلاء، فهم فوقنا في كل علم، أعرف الناس بالوحي وأعرف الناس بهدي رسول الله باتفاق الكافر والمسلم باستثناء من شذ من المبتدعة، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أعرفهم بوحي رسول الله. ناس يعرفوا ناس يعرفون القرآن آية آية، أين نزلت وعلى من نزل وفي من نزلت وما المراد منها. سبحان الله، فكيف يهتدى إلى الله من غير طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجميع من سن طريقا من غير طريق الصحابة ضل عن صراط الله المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فصراط الله هو ما دلنا عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام أحمد رحمه الله في هذا الحق، قال: والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. سبحان الله، الاقتداء بهم بالصحابة وسيلة إلى الجنة، إلى مرضات الله، إلى الاستقامة على دين الله، والأخذ بآثارهم فضيلة، أي أن الناس تعلو مراتبهم وتعلو أقدارهم في الدنيا والآخرة بقدر معرفتهم بهدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقدر اقتدائهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هذا فيما تعلق بالأخذ بآثارهم واتباع سننهم. لهذا قال البيهقي رحمه الله، قال: ويقتدى بما جاء في أبواب الدين عنهم. لذا الناظر في كتب السنة عموما، مثلا الناظر في موطأ الإمام مالك، يجد أن الإمام مالك يعقد أبوابا لفقهه ويدلل عليها بأقوال وآثار الصحابة، لأنه يعلم يقينا أن هؤلاء الناس يتكلمون عن علم لأنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى فقه الإمام البخاري كيف يذكر فقها للباب ويتبعه بقول صاحب من الأصحاب، من أصحاب رسول الله وغيرهم من أصحاب السنن والمسانيد غيره من أصحاب السنن وغيرها من كتب السنة. أما الرابعة أو الخامسة، سلامة ألسنتنا وقلوبنا تجاه الصحابة جميعا، سلامة اللسان والقلب، وقد سبق بيانها في المحاضرة الماضية، لأن زلة اللسان تدل على ما في القلب من سخيمة تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا زل لسان الرجل في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أن في قلبه سخيمة وفي قلبه مرض تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ثمة تلازم بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح في معتقد أهل السنة والجماعة. ثمة تلازم بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فالذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم والذي يحب الصحابة لا يصدر من لسانه إلا هذا. أما من أشرب قلبه شيئا عنهم من السوء عياذا بالله، فلا شك أن هذا الأمر الذي هو في القلب سوف يحرك به لسانه في يوم من الأيام. لذا لابد من سلامة القلوب، وقبلها لابد من سلامة القلوب مع سلامة ألسنة الناس. لذا قال شيخ الإسلام في هذا الأصل العظيم، قال في العقيدة الواسطية، قال: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الطحاوي: ولا نذكرهم إلا بخير. هذا المرتبة الأولى إخواني، اسمعوا الحق، هذا الرابع الخامس. بعدها شوفوا، الأول سلامة القلب واللسان، ثم بعدها كف الألسنة عما شجر بينهم. الأولى، الأصل أن يسلم القلب واللسان من أي شيء تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الذي بعدها وهو حق خامس أو سادس، كف الألسنة عما شجر بينهم، أي أن لا يتكلم لسان العبد حتى فيما شجر بين الأصحاب مع التماس العذر لهم وحسن الظن بهم، مع التماس العذر لهم وحسن الظن بهم. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. سبحان الله. قال الإمام أحمد رحمه الله في كتابه السنة: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم. وقال أبو عثمان الصابوني في كتابه عقائد السلف: ويرون، أي أهل السنة والجماعة، ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم أو نقصا فيهم، ما يتضمن بمعنى ما يحتمل، ليس أن يتكلم بما لا، أن كما قال هو رحمه الله: وتطيب الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم أو نقصا فيهم. وقال ابن أبي زمني رحمه الله، قال: ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم. قال شيخ الإسلام مفصلا هذا الأصل تفصيلا نفيسا، قال رحمه الله: ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون، يمسكون عما شجر بينهم، ثم فصل الآثار التي تذكر ما حدث بينهم من خلاف. قال: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، النوع الأول، ومنها ما قد زيد فيه ونقص، النوع الثاني، وغير من وجهه قالوا النوع الثالث، والصحيح منه هم فيه معذورون، أي من الأخبار التي تتحدث عما شجر بين الصحابة فيها ما هو من قبيل الكذب، وفيها النوع الثاني ما زيد فيه وأنقص، والنوع الثالث وهو الذي صح قال هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم. هذا كلام شيخ الإسلام. فأهل السنة والجماعة يجعلون من حق الصحابة عليهم الإمساك عن الخوض فيما وقع من نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم، ويتبرؤون من طريقة الروافض التي هي الغلو في علي رضي الله عنه وفي أهل بيته رضي الله عنه، كما يتبرؤون من طريقة النواصب الذين ناصبوا العداء لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن قدامة: ومن السنة ماذا؟ الكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. الحق الآخر، شوف إخواننا، الأول سلامة القلب واللسان، ما نقصدش الترتيب في هذه المسائل مهمة جدا. الثانية الكف عما شجر بينهم، لا ينبغي أن نتوقف هنا. المسألة التي بعدها بذل اللسان بذكر فضائلهم ومحاسنهم، والناس يتفاوتون في هذه المقامات من مقامات العبودية. فمن الناس من سلم لسانه وقلبه، من الناس من سلم لسانه وقلبه ولكنه يتحدث فيما شجر بينهم، فيكون هذا سببا لفساد قلبه. لذا ينبغي أن تتبع سلامة القلب واللسان بعدم الكلام فيما شجر بينهم، وأعلى منها مرتبة في مقام العبودية أن يبذل اللسان بذكر فضائلهم ومحاسنهم، وهذه أعلى مرتبة، أعلى من مرتبة كف اللسان، مرتبة أخرى التي هي بذل اللسان. فقال شيخ الإسلام: إذا جهل الناس، اسمعوا، إذا جهل الناس فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تعليمهم تلك الفضائل، اسمعوا، من دين الإسلام. سبحان الله، إذا جهل الناس فضائل الصحابة كان الكلام عن الصحابة وتعليم الناس فضائلهم من دين الله جل وعلا. قال ابن أبي زيد القيرواني، قال: وأن لا يذكر أحد من صحابة رسول الله إلا بأحسن ذكر. وقال الإمام أحمد رحمه الله، قال: ومن السنة، من السنة، ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي زمنين، قال: وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. وهذه الفضائل كما قال العلماء لأفرادهم ولنوعهم، لأفرادهم كل بحسبه. أهل السنة كتبوا جميعا في كتبهم، صحيح البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، كلهم ذكروا فضائل الصحابة واحدا بعد آخر، ولا زال الناس يكتبون إلى يوم الناس وإلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها، إلى أن يأذن الله جل وعلا أن لا يبقى في هذا الأرض صالح، لأن الأرض لأن القيامة تقوم على شرار الخلق. فالناس لا زالوا يكتبون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب أهل السنة شاهدة، فهذه الواسطية وغيرها من كتب السنة. وكلنا حتى إن صغار شباب أهل السنة يحفظون قول ابن أبي داود رحمه الله: وقل إن خير الناس بعد محمد. كملوا النخوة نشأ، كمل ورابعهم، ولا ما احناش حافظينها، نخليه الحصة القادمة ان شاء الله هكذا. فأما باعتبار نوعهم فنقصد مثلا أهل بدر، صلح الحديبية، أهل الفتح وغيرهم الذين ذكرهم الله جل وعلا وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأعلى منها مرتبة ذكرى الدعاء لهم والترحم والترضي عنهم رضي الله عنهم. أهل السنة يترحمون على الصحابة ويترضون عليهم جميعا، بل واجب على كل مسلم كما قال الشيخ العباد أن يدعو للصحابة ويستغفر لهم ويترحم عليهم لما لهم من القدر العظيم ولما حازوه من المناقب الحميدة والسوابق القديمة والمحاسن المشهورة ولما لهم من الفضل الكبير على كل من أتى بعدهم. بل قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: فاعفوا عنهم واستغفر لهم. جيبوا لنا آية أخرى يأمر فيها الله النبي صلى الله عليه وسلم بحق من حقوق الصحابة. آية من كتابه. نعم آية أخرى قال الله جل وعلا: نختم بكلمة للإمام الشوكاني رحمه الله، كلمة نفيسة في قوله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال: أمرهم الله سبحانه بعد الاستغفار للمهاجرين والأنصار أن يطلبوا من الله سبحانه أن ينزع من قلوبهم الغلة للذين آمنوا على الإطلاق، فيدخل في ذلك الصحابة دخولا أوليا لكونهم أشرف المؤمنين ولكون السياق فيهم. فمن لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان الله لهم فقد خالف ما أمره الله به في هذه الآية. سبحان الله. فإن وجد في قلبه غلا لهم فقد أصابه نزغ من الشيطان وحل به نصيب وافر من عصيان الله لعداوة أوليائه وخير أمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وانفتح له باب الخذلان يفيد به على نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجأ إلى الله سبحانه والاستغاثة به أن ينزع عن قلبه ما طرقه من الغل لخير القرون وأشرف هذه الأمة. فإن جاوز ما يجده من الغل إلى شتم أحد منهم فقد انقاد للشيطان بزمام ووقع في غضب الله وسخطه. وهذا الداء العضال إنما يصاب به، اسمعوا، إنما يصاب به من ابتلي بمعلم من الرافضة أو صاحب من أعداء خير الأمة الذين تلاعب بهم الشيطان وزين لهم الأكاذيب المختلفة والأقاصيص المفترات والخرافات الموضوعة وصرفهم عن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المنقولة إلينا بروايات الأئمة الأكابر في كل عصر من العصور، فاشتروا الضلالة بالهدى. قال الإمام أحمد رحمه الله: والدعاء لهم قربة. سبحان الله، لأنها طاعة لله عز وجل. وقال الإمام أبو عثمان الصابوني في كتاب عقيدة السلف: ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم. وقال ابن قدامة: ومن السنة الترحم عليهم والاستغفار لهم، فكونوا أهل سنة. فعلى كل حال هذه هي الكلمات التي كتبناها وجئنا بها إلى أسماعكم في هذه الأمسية، نسأل الله جل وعلا أن يحرك بها قلوبنا، ونسأل الله جل وعلا أن يبعث الحياة في قلوبنا نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرة لهذا الدين. وينبغي إخواني، ينبغي أن نجعل في هذه القلوب، أن نجعل فيها هما وحبا لدين الله جل وعلا، وأن يكون الواحد منا ناصرا لدين الله. فوالله الذي لا إله غيره، إن الشرف كل الشرف وإن العز كل العز أن يكون الرجل ناصرا لله جل وعلا، ناصرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ناصرا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما من خير فتح لعبد من العباد إلا لنصره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا أحبتي كيف نصر الله جل وعلا ناسا كانوا في الضلال وكانوا في جاهلية جهلاء، ولكن لما نصروا هذا الدين وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الله مقامهم وأعلى الله ذكرهم، والله جل وعلا أخبرهم بالجنة وهم يسيرون بأقدامهم على الأرض مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاعرفوا لهذه الثلة قدرها، واعرفوا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلتها، وكونوا حماة لهذه السنة. واعلموا أن من أراد العز فعليه بطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أراد الشرف فعليه بطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يصل أحد إلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذه القنطرة التي وضعها الله جل وعلا، وهي أصحابه رضوان الله عليهم. فعلموا أولادكم حب الصحابة، وعلموا إخوانكم، وعيشوا في غرفكم وفي بيوتكم بهذا الحب، عارفين لأقدار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يتوب عليهم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتابعين لأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. استسمح إخواني على هذه الإطالة على كل حال، ولكن نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في الميزان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ولعل ثمة كلمة للشيخ جمال فليتفضل، جزاه الله خيرا وبارك الله في أعماركم، واسأل الله جل وعلا أن يجعلكم مباركين. السلام عليكم. بارك الله في الشيخ وأحسن إليه وجزاه خيرا على ما قدم وأفاد. الحقيقة ليس هناك كلمة إلا التنبيهات المعروفة، وهي أني أشكر إخواننا على سعيهم وصبرهم علينا وعلى تعاونهم معنا، ثم ليعلموا أن هذه الدورة إنما هي سبب اجتماعنا وتآلفنا هنا، فإذا كانت هي سبب اجتماعنا فلا نكون نحن سببا في ذهابها وانقطاعها. فاحرصوا على أن تدوم هذه الدورة وتستمر وننتفع بها جميعا، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.